تسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها بيني. أجال الوقت لو عانى للوه ما يجاريني. أسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني. أجال الوقت لو عانى للوه ما تسلي نفسها فيني.